بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة، أي من قواعد الصفات: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. محذورين، هذا مثنى محذور، والمحذور هو الأمر الذي يحذر منه لضرره أو لخطره، يحذر منه، هذا المحذور. والشيخ قال، عظم المحذور هنا، قال محذورين عظيمين، إذن ليس محذورا فقط بل هو محذور عظيم، محذور عظيم لأنه متعلق بأمر عظيم، لأن هذا المحذور هو انحراف في باب عظيم وهو باب الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب، إيش هذا المحذور؟ ما هما هذان المحذوران؟ يقول الشيخ: أحدهما التمثيل والثاني التكييف. الفرق بين التمثيل والتكييف، التمثيل والتكييف، أن هذا يدخل في هذا، التمثيل داخل في التكييف، وإنما التمثيل يقيد بمماثل والتكييف ليس كذلك. التمثيل أن يقال مثلا مثل كذا وكذا، له يد مثل كذا وكذا، إذا هذا التمثيل. التكييف أن يصور الصفة وأن يكيفها ولكن لا تكون مقيدة بمماثل. إذن كل تمثيل فهو تكييف وليس العكس. يقول الشيخ رحمه الله: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا ومماثلا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هذه أدلة على نفي التمثيل. وأما قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الذي يخلق رب العالمين يكون مماثلا لهذا الذي لا يخلق ولا يملك من الأمر شيئا، إذن هذا فيه نفي التمثيل. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. أنه قد علم بالضرورة، أي بالضرورة الشرعية وبالضرورة العقلية، هذا شيء ضروري لا يدفع أبدا، ما يدفع واحد عاقل، في تباين عظيم بين الخالق والمخلوق في الذات، إذن يلزم من ذلك أن يكون هناك تباين في الصفات. يقول الشيخ: لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. ما هي الذرة؟ صغار النمل، الذرة الصغيرة هذا الذي عندنا في البيوت. هل قوة البعير كقوة الذرة هذا؟ إذن التباين في الصفة راجع إلى التباين في الذات، هذه قاعدة. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. يعني إذا كانت هذه المخلوقات متباينة في صفاتها وفي ذواتها، مع أنها مشتركة في شيء واحد وهو أنها حادثة ومخلوقة، فكيف يكون التباين بين الخالق والمخلوق؟ عظيم. يقول أجلى وأبيض. يقول الشيخ رحمه الله: الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، أليس كذلك؟ يعني لو جاء الآن ملحد وقال إن الله كالإنسان، أليس في ذلك طعن في رب العالمين وتنقص، لأنه جعله مشابها للناقص؟ يقول الشيخ: وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. هذا من تنظير عقلي من باب الرد على الملاحدة، وإلا فإن الأمر أعظم من ذلك. والتشبيه، يقول الشيخ، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. وأمر آخر أيضا أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما وجه ونوع من المشابهة ولو في أصل الصفة. وأما التكييف، الآن انتهينا من التمثيل، الأدلة النقلية والعقلية على نفي التمثيل. التمثيل هذا الآن يعني ما أحد يقول به إلا رجلا كافرا ملحدا، لكن من الفرق والطوائف التي تنتسب للإسلام من أهل الأهواء ما يقول به أحد. كان قديما نسب إلى بعض الرافضة، لكنه مذهب يعتبر منقرضا هو التمثيل. لكن الداهية الدهياء والمصيبة الصلعاء هي التعطيل. التعطيل هذا كثير، وابتلي به كثير من المسلمين، أما التمثيل فهذا لا يكاد. طيب، نأتي الآن للتكييف. يقول الشيخ: أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، فأما السمع فمنه قول تعالى: ولا يحيطون به علما. طيب، طالما أن الله لا يحيط به أحد علما، إذن هل يستطيع أحد أن يكيفه؟ هذا الدليل. من قال لنا الكيفية كذا وكذا، إما للذات وإما لصفة من الصفات، نقول له: إذن أنت لم أحط بالله علما، والله عز وجل نفى أن يحيط به أحد علما إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم. القفو التتبع، ولا تقفو التتبع. يقول الشيخ: الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بالكيفية، فإذا نحن دخلنا بعقولنا وخوضنا في الكيفية فقد قفونا ما ليس لنا به علم. يقول الشيخ رحمه الله: فيكون تكييفنا، يقول الشيخ رحمه الله: فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته. إذن الدليل على المنع من التكييف على بطلانه الأدلة التي تقدمت: ولا يحيطون به علما، والأدلة ولا تقف إلى آخره. طيب السمع، العقل، الدليل على بطلان التكييف بالعقل. يقول الشيخ: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هذه كم طريقة؟ ثلاث طرق. لا يمكن أن تعرف كيفية شيء من الأشياء إلا بأن ترى ذاته، أو بأن ترى نظيرا له مساويا، بأن ترى نظيرا مساويا له، أو أن يخبرك الثقة الصادق عنه. واضح؟ لو قيل لك مثلا: الآن صنعوا آلة تفعل كذا وكذا، صنعوا آلة، هل يمكن أن تكيفها بمجرد السمع؟ لا، إما أن تراها هي الآلة فتكيف تصف، وإما أن ترى نظيرا لها مساويا فتستطيع حينئذ أن تكيف وأن تصف وأن تشرح، وإما أن يأتيك الخبر الصادق عنها، تأتيك نشرة عن هذه الآلة كيف هي وكيف مصنوعة وما هي القطع وكيف تعمل إلى آخره، تستطيع أن تكيف حينئذ ولا لا؟ طيب، إذن هذه الآلة الآن لو قلت الآن بدون أن تراها ولا رأيت نظيرها ولم يخبرك الثقة عنها، ما جاءك الخبر الصادق عنها، لو دخلت الآن وأخذت تكيف وتقول هي كذا وكذا، إيش يكون تكييفك هذا؟ أي يكون قفوا لما ليس لك به علم، ويكون كذبا. إذن هؤلاء الذين يكيفون في صفات الله عز وجل في الحقيقة هم كذبة، ما في طريق صحيح إلى هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول من وجه آخر: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ هات أي كيفية. إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، ليس كمثله شيء. هذا أصلا العقل البشري، هذا ما يمكن أن يستوعب هذه المسائل، العقل البشري ضعيف ضعيف. هل يمكن أن تأتي بالطفل في الخامسة أو في السادسة وأن تعطيه مسائل في الرياضيات أو مسائل في الهندسة وتقول له: اشرح وحلل، يلا حل المسألة، هذه معادلة في الرياضيات، حلها. عمره كم؟ 5 أو 6 سنوات. يطيق ذلك؟ ما يمكن، عقله ضعيف، له حد محدود. وكذلك عقل ابن آدم، عقول بني آدم هذه ضعيفة، ما يمكن أن تستوعب هذه الأشياء العظيمة الجليلة، والله المستعان. فالله أعظم وأجل. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني. ولذلك لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك. الله أكبر. يتحمل البشر هذا؟ الجبل لما تجلى رب العالمين للجبل اندك ما تحمل، قال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. موسى ما تحمل الجبل، خر مغشيا عليه لما رأى الجبل. فهل يطيق بشر أن ينظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رب العالمين، أن رب العالمين حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاؤه ونوره ما وصلت إليه من خلقه سبحانه وتعالى. فالله أعظم وأجل من أن يحيط به عقل بشر ضعيف. سبحان الله. يقول الشيخ رحمه الله: وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. هذه النهاية، هذه النتيجة. أي كيفيات بها فإنه كاذب فيها. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. الآن يعني مع الأسف عند النصارى، عند الطوائف الكفرية، حتى عند أهل البدع والأهواء، يكيفون ويرسمون صورا لبعض الأنبياء أو بعض الصالحين. النصارى عندهم صورة لمريم وعندهم صورة لعيسى. هل النصارى هؤلاء رأوا عيسى أو رأوا مريم؟ إذن هم في هذا كذبة. إذن لو أن الإنسان مثل أو كيف أو رسم صورة بشر ما رأى يكون كاذبا في ذلك، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ وحتى الرافضة الذين يتشبهون دائما باليهود والنصارى، الرافضة كذلك عندهم صورة للحسين، صورة للحسين، وتعلق عندهم في حسينياتهم. والله المستعان. نحمد الله على العافية. يعبدون البشر، يعبدون البشر ويظنون أنهم يحسنون صنعا. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة، فكم من آدمي محروم منها، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال عظيم. كيف استوى؟ لا إله إلا الله. يقول الشيخ: أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق، من شدة وقعة السؤال على مالك بن أنس، أخذ يتصبب عرقا حياء من الله عز وجل وهيبة لهذا السؤال. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخ ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان الذي ذكره الإمام مالك ونقل عن غيره أيضا. هذا الجواب هو الجواب السلفي، وهذا هو الأصل السلفي في جميع الصفات. الاستواء غير مجهول، أي معلوم، معلوم من جهة الشرع ومعلوم من جهة اللغة، نعرف ما معنى استواء. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أنه استوى على العرش، ليس مجهولا. أيضا معناه معلوم في اللغة. وعبارة السلف في تفسير الاستواء تدور على أربعة معاني: على، وارتفع، واستقر، وصعد. هكذا فسره السلف. الرحمن على العرش استوى، تفسير السلف ارتفع أو صعد أو علا أو استقر. إذن الاستواء هل هو مجهول؟ لا، ليس مجهولا بفضل الله سبحانه وتعالى، معروف حيث الشرع حيث اللغة. والكيف غير معقول، الكيف يعني كيفية الاستواء، غير معقول أي لا يمكن أن ندركه بعقولنا، هذا المعنى. إذن الاستواء معلوم ليس مجهولا، الكيف الكيفية ليست معقولة بل هي مجهولة. والإيمان به ما حكمه؟ واجب، يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الصفة، من أنكرها فقد كذب. والسؤال عنه، الضمير هنا في عنه، السؤال عنه أي عن الكيفية، لأن الرجل عن ماذا سأل؟ هل الرجل سأل عن معنى الاستواء؟ لا، لم يسأل عن معنى الاستواء، وإنما سأل عن كيفية الاستواء. هذه البدعة، هذه البدعة. الرجل قال كيف؟ هذا المصيب، هذه البدعة. لا يسأل عن هذا، السؤال عنه بدعة. لم يسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. إذا جاءك رجل وقال لك بيّن لي الرحمن على العرش استوى، بيّن لي معنى استوى، هذا السؤال مشروع ولا ممنوع؟ ها؟ هذا مشروع، ما في بأس، يسألك عن المعنى، بيّن له. التفسيرات السلفية، من السلف من قال على، ومنهم من قال صعد، ومنهم من قال استقر، ومنهم من قال ارتفع، هذه التفسيرات السلفية. ولو جاءك آخر وقال لك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فحينئذ تقول له هذا السؤال، هذا السؤال بدعة. إياك ثم إياك أن تسأل عن كيفية الصفة، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا الأدب مع الله، وهكذا المنهج السلفي، العقيدة السلفية في هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان الكيف غير معقول، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي. يعني لا دليل شرعي على التكييف ولا دليل عقلي على التكييف، إذن ما الواجب حينئذ؟ الكف، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر، فالحذر الحذر، هذا بالنصب ولا بالرفع؟ بالنصب. ليه؟ ها؟ اي مفعول به، اسلوب من اسلوب ايش؟ تحذير. كما لو قلت لك وانت كذا في غابه الاسد الاسد، اسلوب تحذير، يعني احذر الاسد، احذر الاسد، الاسد الاسد، اسلوب تحذير. وهنا نضبطه بالفتحه، فالحذر الحذر من التكييف او محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك. هذه مفيدة. طيب الإنسان أحيانا يا أخواني تأتيه وساوس، ما يسلم منها أحد، تأتيه وساوس، وساوس في الأسماء والصفات وفي الذات، في ذات الله سبحانه وتعالى، تأتيه في قلبه، ماذا يفعل؟ يقول الشيخ: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك، فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن ماذا تفعل؟ ما هو الذي أمرك به طبيبك؟ الاستعاذة. طيب قول الشيخ هنا عن رب العالمين فإنه طبيبك، قد يقول قائل هذا من أسماء الله، أو من صفاته، إذن في أي باب يدخل هذا؟ هذا خبر، هذا خبر عن الله. وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من الأسماء. هذا من باب الإخبار، ما في بأس. ولذلك الصديق رضي الله عنه لما أصابه مرض الموت فقالوا له ندعو لك طبيبا، فقال إن الطبيب رآني. فقيل له وماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. يعني هذا كلام الطبيب. من يقصد الطبيب؟ الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. فهذا من باب الإخبار عن الله. كيف؟ ما عندي تعليق أنا في طبعة الشيخ. من كلام الشيخ ولا من كلام من؟ ها؟ أي؟ وماذا تقول؟ هذا في نظر الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام أنت حكيم والله الطبيب، هذا الحديث تقصده؟ لعله هذا في نظر. لا، ليس الطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، وإنما هذا إخبار عن الله عز وجل، لأن الصحة والمرض بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وليس بيد الطبيب. والأدب الذي نأخذه من هذا الحديث وأمثاله أنت حكيم والله الطبيب، الأدب الذي نأخذه ونستفيده في سلوكنا أن الإنسان مع الأسف الشديد، وهذا نقع فيها كثيرا، إذا ابتلي الإنسان بمرض وشفاه الله على يد طبيب من الأطباء، فإنه يحمد بلسانه وبقلبه وبنفسه، يحمد من؟ الطبيب، ويظل يثني على الطبيب ويشكره ويطريه ويذكره، وكلما جاءه شخص أثنى على هذا الطبيب، وفي الوقت نفسه لا يحمد ولا يشكر الذي شفاه في الحقيقة، وإنما هذا الطبيب إنما كان إيش؟ كان سببا فقط وتقديم رب العالمين. ولو شاء الله ما عوفي وما شفي، ولو نظر فيه أطباء الدنيا كلهم، أليس كذلك؟ هذا مصيبة. يعني الطبيب الذي شفاك في الحقيقة من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي، الشفاء من الله عز وجل. وهذا رجل وضع لك دواء كان سببا، نعم ما في بأس تشكره وتدعو له، جيد، ولكن هذا لا يجعلك غافلا عن الطبيب الذي شفاك في الحقيقة، من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. شفت هذه الفائدة التي نأخذها من مثل هذه الأحاديث؟ إن الله هو الطبيب. والله أعلم. طيب الآن لو أن هذا التكييف وقع في النفس وسواسا، ماذا يفعل الإنسان؟ يستعيذ بالله وينتهي، بمعنى ألا يسترسل. يأتيك الآن الشيطان أحيانا يقذف في قلبك شيئا من الوساوس متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، يسمونها العلماء وساوس العقيدة. وساوس العقيدة، الإنسان إذا اهتم بهذه الوساوس واسترسل معها ولم يستعذ بالله ولم ينتهي، فإنها تظل تكبر في نفسه وتعظم، وتدخله في دوامة من الهم والغم والحزن، جيد، حتى تضيق عليه الدنيا بما رحمت، لأنه يظن الآن أنه سب الله وأنه شتم الله وأنه وصف الله بالوصف القبيح، وأنه يعني يظن هكذا، وهذه كلها وساوس. وهذه الوساوس الإنسان لا يؤخذ عليها، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها أو نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس الإنسان معفو عنه، الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه حديث النفس. متى يؤخذ؟ إذا نطق، إذا تكلم أو عمل، أما مجرد حديث النفس ما في بأس. طيب، فالإنسان إذا جاءه وسواس متعلق بذات الله في العقيدة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول آمنت بالله ورسوله، وينتهي يذهب عنه. وهذا الوسواس حتى وقع للصحابة وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه أن الإنسان يجد أن الإنسان منهم يجد في نفسه ما لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. إذن هذا شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بالعقيدة. فماذا قال النبي؟ قال الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسه. وفي حديث قال هذا صريح الإيمان، يعني كونكم متضايقين من هذا الشيء وتكرهونه، والإنسان منكم يعني لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، هذا دليل على دينه وإيمانه. الحمد لله إياكم أن تحزنوا، على العكس دليل على دينكم وإيمانكم وخوفكم من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء طيب أنكم تكرهون ذلك ولا تحبونه. طيب ما العلاج؟ العلاج كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال فليستعذ بالله ولينتهي. بل ربنا عز وجل أرشدنا في القرآن فقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا هو العلاج للوساوس. ثم قال الشيخ رحمه الله القاعدة السابعة، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. الشيخ يقول انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، القاعدة الخامسة في الأسماء التي تنص على أن أسماء الله توقيفية. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، يعني من أين نأخذ الصفة؟ يقول الشيخ الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظروا القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى والانتقام من المجرمين نقطة ينبغي، الدال عليه على الترتيب في أدلة دلت على هذه الصفات. الرحمن على العرش استوى، هذه إيش؟ الاستواء، هذا فعل، استوى فعل دل على الاستواء. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. إذن كم طريق هذه؟ ثلاث طرق، التصريح بالصفة أن نأخذها من اسم من الأسماء، أن نأخذها من فعل أو وصف، من فعل أو وصف لله سبحانه وتعالى. وبذلك نكون انتهينا من قواعد في الصفات. القسم الثالث من الكتاب قواعد في الأدلة، وهذا مهم جدا، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، يعني هي الأساس، وخلافنا مع أهل البدع في هذا في الأدلة كما قلت في أول الكتاب. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.